الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الخامس، أي الناقض الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، ولو عمل به كفر. قوله هنا من أبغض شيئا، من هنا شرطية، من هنا شرطية فتفيد العموم، فهذا يشمل الرجال والنساء ويشمل الحر ويشمل العبد. من أبغض. والبغض في اللغة هو النفور من الشيء، هو النفور من الشيء، وهو ضد الحب، وهو ضد الحب. فقال من أبغض شيئا، من أبغض شيئا، ولو حديثا واحدا، ولو حكما شرعيا، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن، وجاء كذلك بالسنة. فمن أبغض حكما شرعيا سواء جاء في القرآن أو جاء في السنة، ولو عمل به، ولو كان يعمل به، فمن أبغض مثلا وجوب الصلاة، من أبغض وجوب الصلاة ولو كان يصلي فهو ماذا؟ فهو كافر. قال: ولو عمل به كفر، ولو عمل به كفر. والكره هذا مهم، الكره ينقسم إلى قسمين: كره شرعي وكره طبيعي، كره شرعي وكره طبيعي. ولهذا يصح للإنسان أن يقول في الشيء الواحد: أنا أكرهه طبعا وأحبه شرعا، أكرهه طبعا وأحبه شرعا. فمن حيث الطبع أنا أكرهه، لكن من حيث الشرع فأنا أحبه. ومن ذلك قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. المراد بالكراهة هنا الكراهة الطبيعية، المراد بالكراهة هنا الكراهة الطبيعية. قال صاحب لسان العرب: ومعنى كراهيتهم القتال أنهم كرهوه على جنس غلظة عليهم ومشقة، لا أن المؤمنين يكرهون فرض الله، لأن الله تعالى لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والصلاح. فوجود الكره الطبيعي هذا لا ينافي وجود الحب الشرعي، لا ينافي وجود الحب الشرعي. ولهذا مثلا لو قالت المرأة: أني أكره التعدد، أني أكره التعدد، فما حكم قولها هذا الكلام؟ نسألها أو يقال ماذا تريد بإيش بالكراهة؟ هل تريد الكراهة الشرعية؟ هذا ما حكمه؟ هذا كفر. ولهذا مثلا ينبه النساء إلى هذا الأمر، أن الكراهة الشرعية لحكم التعدد هذا كفر، لكن كونك تكرهين هذا كراهة طبيعية فهذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر. فالشاهد أننا ننتبه لهذا الأمر. ووجه كونه كفرا، وجه كونه كفرا أن فيه إخلال بشرط المحبة، أن فيه إخلال بشرط المحبة والتعظيم، فيه إخلال بشرط المحبة والتعظيم، لأن المحبة من شروط ماذا؟ من شروط لا إله إلا الله، من شروط لا إله إلا الله. ولما في ترك المحبة ولما في تركه للقبول والانقياد والتسليم. فوجه كونه كفرا أن فيه إخلال بشرط المحبة، فيه إخلال بشرط المحبة. ودليل هذا الناقض قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهكذا قوله تعالى: وأكثرهم للحق كارهون. وهكذا قوله تعالى عن أهل النفاق: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهكذا قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذا كره ماذا؟ كره شرعي. الكراهة في هذه الآية كراهة شرعية. أما الكراهة في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذه كراهة طبيعية، هذه كراهة طبيعية. وقد أجمع العلماء على التكفير بهذا الناقض. قال المرداوي، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية، قال: لو كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به كفر اتفاقا، كما ذكر هذا المرداوي في الإنصاف. فيقول شيخ الإسلام: لو كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به كفر اتفاقا، كفر اتفاقا. فإذا هذا ما يتعلق بالناقض الخامس. ثم قال رحمه الله السادس، أي الناقض السادس من نواقض الإسلام. قال السادس: من استهزأ. من كما مضى شرطية تفيد العموم، من استهزأ بشيء نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، ولو استهزأ بحكم واحد، لو استهزأ بحكم واحد. فقوله من استهزأ بشيء هذا نكر في سياق الشرط فيفيد العموم. قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله، أي ثواب الأعمال، أو عقابه كفر، أو عقابه كفر. وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. نقل الإجماع القاضي عياض وابن المنذر وشيخ الإسلام ومن أئمة نجد سليمان بن عبد الله وحمد بن عتيق، ومن المتأخرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، كلهم نقلوا الإجماع أن من استهزأ بشيء من دين الرسول، من استهزأ بشيء من الشرع فهذا كافر بالإجماع، هذا كافر بالإجماع. ووجه كونه كفرا كما يقول الإمام السعدي رحمه الله، قال: لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وعلى تعظيم دينه ورسوله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناقض لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. فإذن لماذا كان كفرا الاستهزاء؟ لأن الدين مبني على ماذا؟ على تعظيم الله وعلى تعظيم دينه، وكون الإنسان يستهزئ بشيء من ذلك، بشيء من الشرع، فذلك مناقض لهذا الأصل، بل يناقضه كما يقول أشد المناقضة، يناقضه أشد المناقضة. وهكذا كما يقول العلماء، لأن الاستهزاء مما يناقض الإيمان، مما يناقض الإيمان، فلا يجتمع يعني تعظيم الله عز وجل والاستهزاء بشيء من شرعه، هذا لا يجتمع، أن الإنسان يكون معظما لله وهكذا مستهزئا بشيء من الشرع، هذا لا يجتمع. فهذا هو وجه كون الاستهزاء يعد كفرا. قال السادس: من استهزأ. والاستهزاء في اللغة كما يقول ابن فارس استهزأ إذا سخر، يقول: الهاء والزاء والهمزة كلمة واحدة، يقال هزأ واستهزأ إذا سخر، فالاستهزاء بمعنى السخرية. ويأتي كذلك الاستهزاء بمعنى الموت، يقال: هزأ زيد إذا مات مكانه، هذا من معاني الاستهزاء في اللغة. وأما الاستهزاء شرعا فيقول الألوسي، يقول: الاستهزاء الاستخفاف والسخرية والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل، يعني قد تستهزئ بالفعل، تقوم بحركات استهزائية، أو بالقول أو بالإشارة أو بالإيماء. إذن الاستهزاء يكون بماذا؟ بالفعل، ويكون بالقول، ويكون بالإشارة، ويكون كذلك بالإيماء، ويكون كذلك بالإيماء. بعضهم يستهزئ ربما يرفع عين وإيش؟ وينزل عين، هذا كله داخل في الاستهزاء، هذا كله من الاستهزاء. قال: والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر إلا إذا اعتقد بقلبه، هؤلاء ما اعتقدوا ذلك بقلوبهم، وإنما قالوا إيش؟ نخوض ونلعب. هذا قال العلماء هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر إلا إذا اعتقد بقلبه، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله، قل أبالله وآياته ورسوله، قل أبالله وآياته، الآيات هنا تشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية، تشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية. أما الاستهزاء بالآيات الشرعية هذا واضح، أما الاستهزاء بالآيات الكونية من أمثلتها كأن يقول مثلا أن الشمس خلقت عبثا، ما فائدة الشمس؟ يقولها على وجه الاستهزاء. ففي قوله قل أبالله وآياته قالوا تشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية. قال ورسوله، ويدخل في هذا الاستهزاء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعت بعضهم يستهزئ بحديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يقولها على وجه الاستهزاء، يقولها على وجه الاستهزاء، هذا يخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه. هو من الدعاة المشهورين، دعاة الإخوان وأهل الشر، يقول مستهزئا ويذكر هذا الحديث. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال بعض أهل العلم هذا دليل على أنهم كانوا مؤمنين، كانوا قبل ذلك مؤمنين ولم يكونوا منافقين. قالوا لأن المنافقين ليسوا مؤمنين في الأصل، ليسوا مؤمنين في الأصل. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف. وإذا قلت عن شخص عنده إيمان ضعيف أي أنه ليس من من؟ ليس من المنافقين، ليس منافقا النفاق الأكبر، أنه لا يقال عن المنافق أن عنده إيمان ضعيف. طيب يقول شيخ الإسلام فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكنهم لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به. ولهذا يكفي في التكفير أن تعرف أنه محرم ولا يشترط أن تعرف أنه كفر، هذا كما تقدم. فهؤلاء الذين استهزأوا وقالوا هذا الكلام ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء كانوا يعرفون أن فعلهم محرم لكنهم ما عرفوا أنه كفر، مع ذلك كفرهم الله عز وجل. ولهذا لا يشترط في كفر المستهزئ أن يكون مستحلا، هذا بالإجماع. وقد رد شيخ الإسلام على من اشترط الاستحلال من المتكلمين، رد عليهم وقال إنه لا يستطيع أن يأتي بواحد من الفقهاء جاء بهذا التفصيل. والمراد بالتفصيل يعني التفريق بين من استهزأ مستحلا أي أنه يكفر وبين من استهزأ وهو ليس بمستحل. فليس هناك أحد من الفقهاء كما يقول شيخ الإسلام جاء بهذا التفصيل، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في الصارم المسلول. قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر. ويقول ابن حزم: صح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر. وهذه الآية ذكر الخلف والسلف أن معناها عام إلى يوم القيامة، يعني ليست خاصة بهؤلاء كما لا يخفى عليكم، ولا فرق بين أن يكون مازحا أو قاصدا لحقيقة الاستهزاء، لا فرق في ذلك في التكفير، سواء استهزأ وهو قاصد لحقيقة الاستهزاء أو استهزأ على وجه المزح، فهذا كافر وهذا كافر، كما ذكر هذا ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. يقول ابن العربي المالكي: قال: لا يخلو أن يكون ما قالوه جدا أو هزلا. قال: لا يخلو أن يكون ما قالوه جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر، لا خلاف فيه بين الأمة. انتهى المراد من الكلام، كما ذكر هذا في كتابه أحكام القرآن. هذا ما يتعلق بالاستهزاء بالحكم الشرعي، الاستهزاء بآية أو بحديث أو بالدين، وهذا الأمر للأسف منتشر بكثرة، ربما نكت مضحكة في الدين فيها استهزاء، وبعض المقاطع التي تنشر يستهزئون ببعض أحكام الدين، هذا منتشر بكثرة ولهذا هذا الناقض من أكثر النواقض انتشارا، كثير للأسف من المسلسلات والأفلام والمقاطع التي تنشر فيها استهزاء بالدين. وأما الاستهزاء بالعلماء وبأهل الاستقامة هذا فيه تفصيل، أما الاستهزاء بالشرع بالدين هذا ليس فيه إيش؟ ليس هناك تفصيل. ما قال النبي لهؤلاء: ما حملكم على هذا، كما قالها لمن؟ لحاطب، وإنما مباشرة حكم عليهم بالكفر. أما الاستهزاء بالعالم وبأهل الاستقامة هذا فيه تفصيل، كأن يقول الشخص مثلا لرجل عنده لحية، يقول: لحيتك كلحية الكبش، هذا موجود، يقول: لحيتك مثلا كلحية الحيوان، فيقال: هذا فيه تفصيل. إن كان مراده الاستهزاء بذات الشخص، كأن يستهزئ بأوصافهم الخلقية أو الخلقية، هو ما أراد الدين، ما أراد الحكم، وإنما أراد الاستهزاء بنفس الشخص، فهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وأما إذا كان يريد بهذا الاستهزاء ما عليه من العلم، يريد نفس العلم نفس الحكم، يريد اللحية أن يستهزئ بنفس الحكم وهو إعفاء اللحية، فهذا استهزاء بالشريعة وهذا كفر مخرج من الملة، وهذا كفر مخرج من الملة. فهذا تفصيل مهم، هذا تفصيل مهم. فيقال بعضهم يأتي ويستهزئ يقول المطاوعة يعني دائما، وهم إيش هكذا يقول، إيش يقال؟ إذا كنت تريد إيش سنة السواك، تريد الاستهزاء بهذه السنة، فهذا إيش كفر. أما إذا كنت تريد الاستهزاء بذات الشخص فهذه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وقص على هذا، ومن صور الاستهزاء التي ذكروها كما ذكر هذا النووي، قال لو قال وهو يتعاطى الخمر بسم الله استخفافا أو لمن يقدم على الزنا قال بسم الله استخفافا، فهذا كفر. تجد بعضهم إيش يستهزئ، يريد أن يسرق يقول إيش بسم الله على وجه الاستهزاء، على وجه الاستهزاء، أو يريد أن يغني يقول بسم الله على وجه الاستهزاء، فهذا كفر، فهذا كفر. وكذلك من هذا الباب أن يقول الإنسان عن السنة أنها قشور، أن يقول أنها قشور، فهذا كذلك من الاستهزاء، هذا كذلك من الاستهزاء. ومن ذلك أن يقول القائل إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه، إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه، هذا كذلك من الاستهزاء، وهو استهزاء بإيش بآيات الله الكونية. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والاستهزاء كما مضى قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالإشارة. فهذا ما يتعلق بالناقض السادس من نواقض الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى التوحيد وعلى السنة حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.